قصص عربية. تاجر البندقية. في مدينة البندقية الجميلة عاش تاجر غني يدعى أنطونيو. يا أنطونيو. بسانيو، كيف حالك؟ وكيف استعدادات الزفاف؟ شايلوك، عفواً، سأرد الدين غداً. العقد عقد والوعد وعد، وعدتني أن ترد النقود اليوم، وإن فشلت في دفعها وعدت أن تعطيني متجرك، وأنت لم تدفع فمتجرك لي. ديني 50 عملة فقط، لكن متجري قيمته أكبر. كان عليك التفكير قبل رهنه لي. ابتعد الآن. شايلوك، لحظة، تفضل، ها هي نقود ميرسانيو. لا، لما أخذ نقودك؟ كان على ميرسانيو الدفع اليوم. لم ينتهي اليوم بعد، تبقت ساعات على الغروب، ها هي النقود. اترك المتجر وإلا سأقاضيك في المحكمة. أنطونيو، شكرا جزيلا، سأعيدها لك غدا، أعدك. أعرف يا ميرسانيو. أنطونيو، أنت طيب، شايلوك الشرير يكرهك. انسى أمره، قل لي، هل استعديت لزفافك؟ جيد، على ما يرام، شكرا. أهناك شيء ما؟ لا، أنا بخير. نحن أصدقاء، قل لي، ما الأمر؟ انتظرت مالا هذا الأسبوع، لكن سيصل بعد 5 شهور، واشتريت أشياء علي دفع ثمنها. بكم؟ 3000. هذا كثير. أعلم، اشتريت خاتماً لبورشة، وأردنا حفلاً 500 مسكين وأن نعطيهم هدايا، والآن لا أعلم ما العمل. هذا نبل يا بسانيو، يسعدني أن أقرضك، لكن ليس معي كل هذا المبلغ الآن، لكن ستصل سفني قريباً وسيكون معي 1000 عملة. سوف يتأخر الوقت، زفافي قادم. لدي فكرة، تعال. أنطونيا، إذا لم يتدخل لأصبح معي متجراً قيمته 500 عملة. دائماً ما يتدخل. ستدفع يوماً، ستدفع. شايلوك، يا أنطونيو، لن تأخذ منه نقوداً، أنت تعرف غشه. 3 أشهر يا بسانيو، عندما تعود السفن سأدفع 3000 عملة فوراً. شايلوك. أنطونيو، أريد مالاً. أنت؟ يا من يتبرع بماله لإفساد عملي، تريد مالاً؟ أنت ظالم جداً وتعلم. أريد 3000. 3000؟ فرصة لأدمر أنطونيو وأنتقم، لأنه أهانني وأفسد خططي. حسناً، خذ المال بلا فائدة، لكن إذا لم تدفع المبلغ كاملاً في الموعد، كل شيء تمتلكه سيصبح لي. حسناً. هذا غش يا شايلوك. أنطونيو، هيا. اهدأ يا بسانيو، سوف تعود سفني، ولقد بدأت الرحلة، لا داعي للقلق، تحتاج المال حالا. حسنا، أوافق. قلق باسانيو على أنطونيو، فشايلوك ليس مصدراً للثقة، لكن أنطونيو كان متأكداً. أعطاه شايلوك 3000 عملة، ويمكن لباسانيو الآن أن يكمل زفافه. كانت عروس باسانيو فتاة جميلة وعاقلة، اسمها بورشا. قدم لها الخاتم الذي أراده لها، وشارك باسانيو وبورشا ثروتهما مع الفقراء، وأقام حفلاً لهم وقدموا لهم الصدقات. شكراً يا أنطونيو، كل هذا حدث بفضلك. طبعاً يا باسانيو، كيف لا أساعد مثل هذا الزفاف النبيل؟ لا، حقاً يا بورشا، جازف أنطونيو بكل شيء مع شايلوك ليمنحنا 3000 عملة. ماذا؟ تركته يفعل ذلك؟ اطمئن كلاكما، فور أن تعود سفني سأمتلك نقودا. مرت أشهر وعاش باسانيو سعيدا مع بورشا، واعتبر أنطونيو من العائلة. ثم حان وقت إعادة أنطونيو نقود شايلوك. سيدي، خطاب من المحكمة. ما هذا؟ ما الأمر؟ حسناً، شايلوك يطلب حضوري إلى المحكمة لأنني لم أرد نقوده. هل حان الوقت؟ لا زال أمامنا 10 أيام على موعد النقود. عفواً يا سيدي، لكن أقول شيئاً؟ طبعاً يا ريبس، تفضل. سيدي، إن شايلوك يغير تواريخ عقوده، لقد غير 18 إلى 8. ماذا؟ لحظة، لا تقبض عليه. عليه الحضور إلى المحكمة، والسيد شايلوك ثاندرز أمر بهذا حتى لا يهرب. أنطونيو، ما الأمر؟ هناك عاصفة في البحر، سفن أنطونيو. أجل، السفن لن ينتظر شايلوك يوماً، وبهذا الخبر دمر صديقي. لا، لن أسمح أن يؤذى أنطونيو. اذهب إليه ولا تخبره عن السفن، أخفي الأمر. سوف نلقن شايلوك درساً، وسأحضر المحاكمة كمحامية أنطونيو. أنت؟ كيف؟ فقط ابقى معه ولا تقل شيئاً. اطمئن، لن أدع سوءاً يحدث له. حسناً؟ أثق بك. في اليوم التالي أحضر أنطونيو إلى المحكمة أمام القاضي. يا سادة، ماذا لدينا؟ السيد شايلوك ثاندرز أمام أنطونيو باسيليس، ادعوا الجلسة. حسناً، أمر بسيط يا سيدي، إنه يدينني 3000، وعندما أقرضت النقود تعهد لي بأنه إن لم يردها اليوم كل ما يمتلكه يصبح لي. لكنه غير تاريخ العقد. هدوءاً سيد ثاندرز، أرني العقد. ها هو ذا. لكن يا سيد ثاندرز، أملاك السيد أنطونيو قيمتها أكبر من هذا، لما لا تأخذ شيئاً قدر المبلغ؟ عفواً يا سيدي، لقد وقع أنطونيو بنفسه، العقد عقد والوعد وعد. سيد أنطونيو، كيف توقع عقداً أخرقاً كهذا؟ سيد ثاندرز، فكر، هذا ظلم. هذا العقد يا سيدي قانوني، وأطلب من أنطونيو أن يحترم عقده معي ويحترم كلماته. سيد ثاندرز محق يا سيدي، سيد أنطونيو علي أن يحترم توقيع العقد. سيد ثاندرز، طبقاً للعقد، إذا لم يدفع سيد أنطونيو المبلغ اليوم، كل ما يمتلكه يصبح لك، صحيح؟ صحيح. ولا ترغب في التفكير؟ مستحيل، العقد عقد والوعد وعد. حسناً سيدي، هكذا فكل خسائر سيدي أنطونيو في البحر تصبح ملكاً للسيد ثاندرز، وسوف يتكفل بها. خسائر البحر؟ أجل، اقرأ هذا. لقد وصل ليلة أمس، قامت عاصفة قوية على البحر المتوسط حيث كانت تبحر السفن. ستتحمل التكلفة بما يعادل تقريباً 20,000. طبعاً لا، أبداً. قلت إنك تملك كل ما يخص سيد أنطونيو، ومن العدل أن يشمل أرباح وأملاك وخسارة سيد أنطونيو. هذا غش يا سيدي. العقد عقد والوعد وعد. المحامي محق، ستتحمل خسارة سيد أنطونيو. سأترك له 3,000، لا أريد نقودي أو العقد. كفى يا سيد ثاندرز، سلوكك يثبت أنك أبرمت عقداً ظالماً وأنت متعمد. هذا يشككنا في أمانتك ونزاهتك، لذا تمنعك المحكمة من إبرام أي عقد آخر حتى ننظر في عقودك الحالية. أمسك به. فقدت كل سفني. قامت عاصفة في البحر، تعال معي يا أنطونيو، سنرتاح. حزن أنطونيو لخبر فقدان سفنه، فأوصله باسانيو إلى المنزل. فقدت كل سفني. أجل، للأسف. لما تضحك؟ أمهلني لحظة. باسانيو، من المحامي الذي دافع عني اليوم؟ تريد رؤيته؟ ها هو، هي بورشا، إنه أنت. أجل، وآسفة لك. ما الذي دهاكما؟ لما تضحك؟ خسرت سفني. لا، أنت لم تخسر شيئاً. هبت عاصفة قوية على البحر المتوسط في الساعة 3. هذه نصف رسالة، والآخر هنا. لا تقلق سيد أنطونيو، فقد غادرنا المنطقة في الساعة 10 قبل العاصفة. كل سفنك بخير، ستصل سفنك يوم 20 القادم. لكن قرأ شايلوك نصف الرسالة فقط، وأراد القاضي تلقينه درساً، ولذا لم يقل شيئاً عندما قدمت لشايلوك صفحة واحدة. لن يكرر شايلوك قوله أبداً، العقد عقد والوعد وعد. بورشا، صديقي باسانيو محظوظ بزواجه من حكيمة وذكية وشجاعة وعادلة مثلك. شكراً.